في مرجوع أكثر كده أو غير قالي عارف وأكثر أحبيب يا عم أيوة باشي جاية حاضر Whoa. الباب حبيبي. لا يخفى عليه شيء قارئ قارئ ومستمع سميع من الدرجة الأولى. أيوة. ضيف أكبر. ضيف عليك. Thank you. What the night? افريقيا مش حبيبي. الله يا ابو علي امانة حبيبي الله عليك. ربنا Thank you. Good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.